وكان هذا السب واطئا على الشيء، فإنه قد لا يكون عند الناس مثل الذي سبه ماذحا مستهزئا وإن كان فيه هذا الشيء. والدين الإسلامي والحمد لله دين كامل، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، وهو أعظم منة من الله بها على عباده، كما قال: وأتممت عليكم نعمتي. فإذا سبه أحد ولو مازحا فإنه يكفر، فعليه أن يتوب إلى الله ويقلع مما صنع، وأن يعظم دين الله عز وجل في قلبه حتى يدين الله به وينقاد لله بالعمل بما جاء في هذا الدين. أما شيء سبق على لسانه بأن كان يريد أن يمدح الدين فقال كلمة سب بدون قصد بل سبقا على اللسان، فهذا لا يكفر لأنه ما قصد السب، بخلاف الذي يقصده وهو يمزح فإن هنا قصدا وقع في قلبه فصار له حكم الجاد. أما هذا الذي ما قصد ولكن سبق على اللسان فإن هذا لا يضر. ولذلك ثبت في الصحيح في قصة الرجل الذي كان في صلاة فأضاع راحلته وعليها طعامه وشرابه فلم يجدها، ثم نام تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بناقته على رأسه، فأخذ بزمامها وقال: اللهم أنت رب، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح فلم يؤاخذ، لأن هذا القول الذي صدر منه غير مقصود له بل سبق على لسانه فأخطأ من شدة الفرح. فمثل هذا لا يضر الإنسان لأنه ما قصده، فيجب أن نعرف الفرق بين القصد وعدمه. وحينئذ إذا عرفنا هذا، وأيضا قبل أن تفوت يجب أن نعرف الفرق بين قصد الكلام وعدم قصد الكلام. ليس بين قصد السب وعدم قصده، لأن هنا ثلاث مراحل، لأن هنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن يقصد الكلام والسب، وهذا فعل جاد كما يصنع أعداء الإسلام لسب الإسلام. الثاني أن يقصد الكلام دون السب، بمعنى يقصد ما يدل على السب لكنه مازح غير جاد، فهذا حكمه كالأول يكون كافرا لأنه استهزاء وسخرية. المرتبة الثالثة أن لا يقصد الكلام ولا السب، وإنما يسبق لسانه فيتكلم بما يدل على السب بدون قصد إطلاقا، لا قصد الكلام ولا قصد السب، فهذا هو الذي لا يؤاخذ به. وعليه يتنزل قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فإنه هو قول الرجل في عرض حديثه: لا والله وبلا والله، يعني ما قصد، فهذا لا يضره، يعني لا يعتبر له حكم اليمين المنعقدة. فكل شيء يجري على لسان الإنسان بدون قصد فإنه لا يعتبر له حكم. وقد يقال إن الإنسان إذا قال في عرض حديثه: لا والله وبلا والله، إنه قصد اللفظ لكن ما قصد عقد اليمين. لا. فإذا كان هذا فإنه يفرق بين حكم اليمين وبين الكفر. فالكفر ولو كان غير قاصد للسب يكفر ما دام قصد الكلام واللفظ. نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع محمود علي محمد من نيجيريا، يقول: أنا أعمل سائقا لسيارة، وذات يوم اصطدمت بثلاثة أشخاص غير مسلمين، ولكني أخفيت نفسي إلى أن تقدم شخص عني وأنهى القضية بالسماح دون دفع غرامة أو دية، فهل علي شيء في هذا؟ وهل تلزمني كفارة صيام أم لا؟ وإذا كانت تلزم فهل أصوم عن كل واحد منهم 60 يوما متتابعة، أم أصوم عن الجميع كفارة واحدة وتكفي؟ إذا كان هؤلاء القوم الذين من غير المسلمين بينك وبينهم ميثاق وعهد،

يقول أنا أعمل في مهنة تصليح الساعات، ولكني أعاني من مشكلة تضايقني كثيرا جعلتني أفكر في ترك هذه المهنة، وهي أن كثيرا من الناس يحضرون ساعاتهم إلي لإصلاحها ثم أعطيهم موعدا لأخذها بعد إصلاحها، ولكن كثيرا منهم لا. اقرأ الفاتحة في الصلاة، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم اولا، ثم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقد اختلف اهل العلم في البسملة في الفاتحة، هل هي من الفاتحة ام لا، فذهب بعض اهل العلم الى انها من الفاتحة، ولكن الصحيح انها ليست منها، وان اول الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين، لحديث ابي هريرة الثابت الصحيح إن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وعلى هذا فتكون الفاتحة أولها الحمد لله رب العالمين، وهي سبع آيات، الأولى الحمد لله رب العالمين، الثانية الرحمن الرحيم، الثالثة مالك يوم الدين، الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، الخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة الصراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما على القول بأن البسملة منها، فإن أول آية هي البسملة، والثانية الحمد لله رب العالمين، والثالثة الرحمن الرحيم، والرابعة مالك يوم الدين، والخامسة إياك نعبد وإياك نستعين، والسادسة اهدنا الصراط المستقيم، والسابعة الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكن الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة، كما أنها ليست من غيرها من السور. الجهر بالبسملة، الراجح أن الجهر بالبسملة لا ينبغي، وأن السنة الإصرار بها لأنها ليست من الفاتحة، ولكنه لو جهر بها فلا حرج، بل قد قال بعض أهل العلم إنه ينبغي أن يجهر بها أحيانا، لأنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر بها، ولكن الثابت عنه أنه كان لا يجهر بها، وهذا هو الأولى لا يجهر بها. لكن لو جهر بها تأليفا لقوم مذهبهم الجهر فأرجو أن لا يكون به بأس. طب الجهر قبل الفاتحة وقبل السور أيضا أو قبل الفاتحة فقط؟ السور التي غيرها لا أدري. نعم. الجهر الذي أعرف الجهر ببسمة الفاتحة فقط. الفاتحة. نعم. سؤاله الآخر يقول المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طول ركوعه مقارب لطول قيامه، وطول رفعه من الركوع أي أن اطمئنانه في الوقوف بعد الركوع مقارب لركوعه، وطول سجوده مقارب لطول ركوعه، بمعنى أن الركوع أقصر قليلا من القيام، والرفع من الركوع أقصر قليلا من الركوع، والسجود أقصر قليلا من الركوع، فهل هذا صحيح؟ وإذا كانت السنة كذلك فهل إذا قرأت بعد الفاتحة سورة الحجرات وقاف والملك ونون مثلا هل سيكون ركوعي قريبا من مدة هذا القيام؟ وماذا ستكون أذكار الرفع من الركوع؟ هل أقتصر على ذكر ربنا ولك الحمد ثم أكرر هذا الذكر عدة مرات إلى أن أتيقن أنه قارب زمن قيامي وطوله، أم نكرر الذكر ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدة مرات، أم نذكر أنواعا أخرى خاصة بالرفع من الركوع ونجمعها في وقفة واحدة؟ وباختصار هل نأتي بجميع أذكار الركوع وأذكار الرفع من الركوع أم نقتصر على ذكر نوع واحد ونكرره حتى يكون ركوعنا ورفعنا من الركوع قريبا من بعضهما الآخر؟ وهل إن السجدتين بمجموعهما هو المصطلح عليه بقول العلماء كان سجوده صلى الله عليه وسلم قريبا من ركوعه، أم أن كل سجدة كان طولها مقاربا للركوع؟ هذا السؤال يشتمل على وهمين. نعم. الوهم الأول أنه ذكر أن الركوع أطول من القيام بعده، وأن القيام بعده أطول من السجود، وهكذا، وهذا خطأ. فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون الركوع والقيام من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين قريبا من السواء كما صح ذلك عنه، فهذه الأركان الأربعة قريبة من السواء، الركوع والقيام منه والسجود والجلوس بين السجدتين، هذه قريبة من السواء وليست مقرونة بالقيام قبل الركوع. وهذا هو الوهم الثاني في سؤاله، حيث ظن أن القيام الذي قبل الركوع يكون مساويا للركوع، وليس الأمر كذلك، بل إن القيام قبل الركوع له سنة خاصة به ويكون أطول من الركوع. والحاصل أننا نقول إن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين أن هذه الأركان الأربعة متقاربة كما ثبت ذلك عنه، وليست مساوية للقيام قبل الركوع، وحينئذ لا إشكال. ولكن إذا كان الرجل يطيل الركوع كما في صلاة الليل فإنه ينبغي له أن يطيل القيام بعده بحيث يكون قريبا منه، وحينئذ يقول ما ورد من الحمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد إلى آخر ما هو معروف. ثم إن كان القيام يقصر عن الركوع إما أن يكرر هذا الحمد مرة أخرى أو يأتي بما وردت به السنة أيضا في هذا المقام، وكذلك في الجلوس بين السجدتين يدعو الله تعالى بما ورد ثم يدعوه بما شاء من أدعية. نعم. يسأل أيضا يقول هل دعاء الاستفتاح واجب في كل صلاة فرضا أو نفلا، وهل يمكن الإتيان بأكثر من نوع واحد من أدعية الاستفتاح في صلاة واحدة؟ الاستفتاح سنة وليس بواجب، لا في الفريضة ولا في النافلة، والذي ينبغي أن يأتي الإنسان في الاستفتاح بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بهذا أحيانا وبهذا أحيانا ليحصل له فعل السنة على جميع الوجوه. وإن كان لا يعرف إلا وجها واحدا من السنة واقتصر عليه فلا حرج، لأن الظاهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينوع هذه الوجوه في الاستفتاح وفي التشهد من أجل التيسير على العباد، وكذلك في الذكر بعد الصلاة كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينوعها لفائدتين. الفائدة الأولى أن لا يستمر الإنسان على نوع واحد، فإن الإنسان إذا استمر على نوع واحد صار إتيانه بهذا النوع كأنه أمر عادي، ولذلك لو غفل وجد نفسه يقول هذا الذكر وإن كان من غير قصد، لأنه صار أمرا عاديا أوتوماتيكيا كما يقولون. فإذا كانت الأذكار متنوعة صار الإنسان يأتي أحيانا بهذا وأحيانا بهذا صار ذلك أحضر لقلبه وأدعى لفهم ما يقوله. ثانيا مما يظهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراده التيسير على الأمة، بحيث أن يأتي الإنسان تارة بهذا وتارة بهذا على حسب ما يناسبه. فمن أجل هاتين الفائدتين صارت بعض العبادات تأتي على وجوه متنوعة، مثل الاستفتاح والتشهد والأذكار بعد الصلاة. نعم. المشهور من دعاء الاستفتاح ما هو؟ المشهور هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لكن أصح منه حديث أبي هريرة، وهو أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول، فقال الله أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا أصح من الأول، لكن لو أتى الإنسان هذا لو أتى بهذا مرة وبهذا مرة وبغيرها أيضا مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بغيرهما مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكان أحسن. أو جمع بين الاثنين؟ لا ما يجمع بين لا يجمع بين الاثنين لأنه لما سأله الرسول لما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول ما أجابه إلا بواحد فقط لا. ما قال أقول كذا وكذا فدل هذا على أنه ليس من المشروع الجمع. أيضا يسأل عن المسافة بين القدمين عند الوقوف في الصلاة وعند السجود لماذا نقدرها؟ المسافة في القيام لا أعرف في هذا سنة فتكون المسافة بحسب يعني تكون يكون وضع القدمين على طبيعتهما لأن كل شيء لم يرد به صفة فإنه يبقى على ما تقتضيه الطبيعة. وأما المسافة بين القدمين في حال السجود فإنه لا مسافة بينهما السنة أن يلزق إحدى القدمين بالأخرى كما جاء ذلك في صحيح ابن خزيمة وكما هو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم قالت فتمسته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد فإن وقوع اليد الواحدة على القدمين جميعا يدل على أن بعضهما لازق ببعض وقد جاء صريحا في صحيح ابن خزيمة فيكون المشروع في حال السجود أن يضم بعض القدمين إلى بعض. إسماعيل إبراهيم عمر من خميس مشيط يقول كنا نصلي جماعة صلاة الظهر وبعد أن سجدنا السجدة الأولى في الركعة الثالثة قام الإمام للركعة الرابعة ولم يسجد السجدة الثانية أما المأمومون فقد استمروا في سجودهم لعدم سماعهم تكبير الإمام ولم ينتبهوا إلا بعد أن وصل الإمام الركوع للركعة الرابعة فقاموا وتابعوه في بقية الصلاة وبعد أن سلم الإمام قام بعضهم وأعاد الركعة بكاملها وبعضهم سلم مع الإمام اقتداء به فما الحكم في مثل هذه الحالة وهل صلاة الجميع صحيحة أم لا؟ الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن هذا السؤال تضمن مشكلتين المشكلة الأولى مشكلة الإمام الذي قام إلى الركعة الرابعة من سجود واحد في الركعة الثالثة ومثل هذه الحالة إذا وقعت للمصلي فقام من سجدة واحدة إلى الركعة التي تليها فإنه يجب عليه أن يرجع ليأتي بالسجود ثم يستمر في صلاته لا. ويكمل الصلاة ويسلم منها ثم يسجد بعد السلام سجدتين للسهو ويسلم إلا إذا لم يذكر أنه نسي السجدة لم يذكر حتى وصل إلى المحل الذي قام منه فإنه حينئذ يلغي الركعة الأخيرة التي أتى بها وتكون محل الركعة التي نسي منها السجود مثال ذلك رجل فعل كما فعل الإمام المذكور قام من السجدة الأولى في الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة ولما شرع في القراءة واستمر ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية يعني ولا جلس أيضا بين السجدتين فنقول له ارجع الآن واجلس بين السجدتين ثم اسجد السجدة الثانية وبهذا تتم الركعة الثالثة ثم تقوم إلى الركعة الرابعة وتكمل الصلاة وتسلم ثم تسجد سجدتين للسهو وتسلم وذلك لأن السهو هنا حصل فيه زيادة في الصلاة وهو القيام وسجود السهو إذا كان سببه الزيادة فإنه يكون بعد السلام هذا بالنسبة لمشكلة الإمام أما بالنسبة لمشكلة المأمومين الذين لم يعلموا أن إمامهم قام لعدم سماعهم التكبير حتى ركع فإن ظاهر السؤال أن المأمومين أيضا لم يسجدوا السجدة الثانية وحينئذ يكون قد بقي عليهم ركعة من صلاتهم لأن إحدى الركعات ما تجد فيها إلا سجدة واحدة. وكذلك بالنسبة للإمام عليه أن يأتي بركعة لأنه لم يسجد في الركعة الثالثة إلا سجودا واحدا، فيكون كل منهم قد بقي عليه من الصلاة ركعة، فإن كانوا قد أتوا بها فقد تمت صلاتهم، وإن كانوا لم يأتوا بها حتى الآن فإنه يجب عليهم أن يعيدوا تلك الصلاة من أولها، يعيدوها الآن حين يسمعون هذا القول الذي نقوله، إلا إذا كانوا قد سألوا غيرنا من قبل فأفتاهم ومشى على فتيه فهم على ما أفتوا به، على ما أفتوا به إذا كان المفتي أهلا للفتوى. لو فرضنا أن هذا الإمام لم يذكر أنه نسي السجدة الثانية إلا قبل انتهائه من الصلاة بقليل، فما العمل في مثل هذه الحالة؟ العمل في مثل هذه الحال إذا كانت السجدة في الركعة الثالثة كما في السؤال، لا، فإننا نقول له قم الآن وأتي بركعة، وذلك لأن الركعة الرابعة صارت بدلا عن الركعة الثالثة التي ترك منها السجود. من حين ما يصل إلى مكان السهو فإن الركعة الثانية تكون مقام أو تقوم مقام الركعة التي قبلها التي نسي سجودها، وحينئذ يكون لم يصلي إلا ثلاثا فيأتي بركعة. السؤال الثاني يقول: تأخرت ذات يوم عن صلاة الظهر فلم أصلها إلى أن جاء وقت العصر لسبب من الأسباب، فأتيت المسجد وإلى الجماعة يصلون العصر، فهل يجوز في هذه الحالة أن أصلي العصر معهم ثم أصلي بعدهم صلاة الظهر، أم أصلي معهم بنية الظهر وهم بنية العصر ولا يؤثر اختلاف النية هنا؟ نقول إن قولك أخرت صلاة الظهر إلى صلاة العصر لسبب من الأسباب لم يتبين لنا هذا السبب، فإن كان هذا السبب عذرا شرعيا فإن له حكما، وإن كان السبب غير شرعي فإن صلاتك الظهر لا تجزئك إذا أخرتها عن وقتها بدون عذر شرعي، وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل مما وقع منك، ولا تنفعك الصلاة حينئذ لأنك تعمدت تأخيرها عن وقتها. فإذا قدرنا أن السبب الذي أخرت من أجله صلاة الظهر إلى صلاة العصر كان شرعيا وأتيت إلى المسجد وهم يصلون صلاة العصر فأنت بالخيار، إن شئت فصل معهم بنية العصر، فإذا فرغوا فأتي بالظهر، ويسقط الترتيب حينئذ لئلا تفوت الجماعة، وإن شئت فصلي معهم الظهر أي بنية الظهر وإن كانوا يصلون العصر، ولا يضر اختلاف النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، فبين صلى الله عليه وسلم معنى الاختلاف عليه، ولهذا جاءت لا تختلفوا عليه ولم يقل لا تختلفوا عنه، بل قال عليه، مما يدل على المراد أن المراد المخالفة في الأفعال، وقد فصل ذلك في نفس الحديث فقال: فإذا كبر فكبوا وإذا ركع فركعوا إلى آخره. أما النية فإنها عمل باطن لا يظهر فيها الاختلاف على الإمام ولو اختلفت، وعلى هذا فإنك تدخل معهم بنية الظهر وإن كانوا يصلون العصر، ثم إذا انتهوا من الصلاة تأتي أنت بصلاة العصر، وهذا عندي أولى من الوجه الذي قبله. لو فرضنا أن الجماعة يصلون نافلة وهو فاتته فريضة وانضم معهم، هل يؤثر أيضا اختلاف النية بين الفرض والنفل؟ هذا أيضا لا تأثير له، فيجوز أن يصلي الإنسان فرضا خلف من يصلي نافلة، ويدل لذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون له نافلة وله فريضة، وهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فان قال قائل: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فالجواب على ذلك من وجهين. الأول أن نقول يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم به، لا سيما وأنه قد شكى إليه في الإطالة حين صلى بهم ذات ليلة فأطال، ثم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ووعظه، والقصة معروفة. فيبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بحال معاذ رضي الله عنه. والوجه الثاني أنه على فرض أن يكون معاذ، أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بصنيع معاذ هذا، فإن الله سبحانه وتعالى قد علم به، ولم ينزل وحي من الله تعالى بإبطال هذا العمل. ولهذا كل ما جرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه حجة لإقرار الله له، والله سبحانه وتعالى لا يقر أحدا على باطل وإن خفي على النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فلما كان هؤلاء القوم يبيتون ما لا يرضي الله عز وجل والناس لا يعلمون به، بينه الله عز وجل ولم يقرهم عليه، فدل هذا على أن ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حجة، وإن لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به حجة بإقرار الله له. فالمهم أن فعل معاذ رضي الله عنه هذا حجة على كل تقدير، وهو يصلي نافلة وأصحابه يصلون وراءه فريضة. إذن فإذا صلى شخص وراء قوم يصلون نافلة وهو يصلي فريضة فلا حرج في ذلك. ولهذا نص الإمام أحمد على أن الرجل إذا دخل المسجد في رمضان وهم يصلون التراويح فإنه يصلي خلف الإمام بنية صلاة العشاء، فإذا سلم الإمام من التراويح من الصلاة التي هي من التراويح أتى بما بقي عليه من صلاة العشاء، وهذا فرض خلف نافلة. نعم جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يقول هل يجوز للمرأة الحائضة والنفساء لمس الكتب أو المجلات التي قد تشتمل على آيات قرآنية وأحاديث نبوية قياسا على تحريم لمس المصحف؟ الجواب لا يحرم. نعم. لا يحرم عليها ولا على الجنوب ولا على غير المتوضي أن تمس شيئا من الكتب أو المجلات فيه أحاديث أو فيه شيء من كلام الله عز وجل، لأن ذلك ليس بمصحف. نعم. هذه رسالة بعث بها المستمع محمد أحمد علي من الأردن عمان، يقول ما مدى صحة الحديث الذي معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها تضرب على رؤوسهم بالمعازف القينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير، فإن كان هذا الحديث صحيحا فما هو لفظه الصحيح كاملا، وهل الوعيد بالخسف والتحويل إلى خنازير وقردة هل يكون هذا في زمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، مع أن الله قد رفع ذلك عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إكراما له؟ هذا الحديث صحيح، صححه ابن القيم وغيره رحمهم الله، ولفظه لا يشربن أناس من أمتي لا الخمر يسمونها بغير اسمها، ولفظ تضرب على رؤوسهم المعازف ويضرب على رؤوسهم بالمعازف يضرب، لا وهو حديث صحيح، ويشهد له أيضا ما رواه البخاري في صحيحه فيما ترجم عليه باب من يشرب الخمر ويسميها بغير اسمها. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أناسا يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، وقال إنها تسمى بالشراب الروحي، وما أعظم هذا القول وأبطله وأكذبه، فكيف يكون هذا الشراب المزيل للعقل المميت للقلب المبعد عن الرب كيف يكون شرابا روحيا؟ ما هو إلا شراب خبيث يفسد العقل ويفسد الدين ويفسد الفكر أيضا. ولهذا صاحبه المبتلى به والعياذ بالله لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال ولا ينشرح له صدر حتى يعود إليه مرة أخرى، فتجده دائما في هم وقلق حتى يشرب ويدنن، نسأل الله العافية والسلامة. وشراب هذا شأنه كيف تصح تسميته بالشراب الروحي؟ ما هو إلا الشراب مدمر للجسم والروح جميعا وللعقل والفكر، نسأل الله السلامة. ولهذا حرمه الله تعالى على عباده تحريما مؤكدا، وفي قوله تعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وفي قوله فاجتنبوه يعني كونوا في جانب وهو في جانب، وهو أبلغ من قوله لا تشربوه، لأن الاجتنام أنه التباعد عنه. ثم قال فهل أنتم منتهون، يعني هل تنتهون عن ذلك بعد أن عرفتم هذه المضار العظيمة فيه؟ ولهذا قال أهل العلم من أنكر تحريم الخمر وهو ممن عاش بين المسلمين لا يخفى عليه تحريمه فإنه يعتبر مرتدا كافرا بالله عز وجل، يستتاب. فإن تاب وأقر بتحريمه فإنه يرفع عنه القتل، وإلا قتل كافرا مرتدا والعياذ بالله. فالمهم أن هذا الحديث وقع مصداقه، شربت الخمر وسميت بغير اسمها وضرب بالمعازف والقينات على الرؤوس. وأما قول القائل إنه كيف يكون ذلك وقد رفع الله هذا عن هذه الأمة، فيقال إن الذي رفع عن هذه الأمة هو الإهلاك بسنة بعامة بشيء عام يستأصله، وأما أن يختص بعضهم بعقوبة فإن هذا لم يرفع، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، يعني في صلاة الجماعة، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. وكذلك هنا ذكر في الحديث إن الله تعالى يمسخهم قردة وخنازير، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك كلام الله عز وجل في القرآن يجب أن يؤخذ على ظاهره بدون تأويل، إلا بدليل شرعي أو عقلي أو حسي ظاهر. فهنا نقول إن هؤلاء يمكن أن يمسخوا قردة وخنازير حقيقيين، وما ذلك على الله بعزيز، فإن الله تعالى على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. والذي قلب أهل القرية في من بني إسرائيل قردة قادر على أن يقلب غيرهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القلب هنا قلب معنوي خلقي، بمعنى أن الله يجعل أخلاقهم أخلاق القردة والخنازير. ولكن الأول أليق بظاهر اللفظ، ونحن علينا أن نتبع ظاهر اللفظ وأن نخشى من هذه العقوبة المشينة والعياذ بالله، أن يخرج الإنسان من أهله إنسانا ثم يرجع قردا أو خنزيرا، نسأل الله السلامة. بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول إذا صدر من المسلم سب للدين ليس عامدا بل سبق لسان ومن قبيل ما يسمى باللغو، فهل يؤاخذ على ذلك أم يدخل تحت قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وإن لم يكن داخلا فما معنى هذه الآية إذن؟ فأعلي السؤال. السؤال مرة أخرى يقول إذا صدر من المسلم سب للدين ليس عامدا بل سبق لسان ومن قبيل ما يسمى باللغو، فهل يؤاخذ على ذلك أم يدخل تحت قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وإن لم يكن داخلا فما معنى هذه الآية إذن؟ من سب دين الإسلام فهو كافر سواء كان جادا أو مازحا، حتى وإن كان يزعم أنه مؤمن فليس بمؤمن. وكيف يكون مؤمنا بالله عز وجل وبكتابه وبدينه وبرسوله وهو يسب الدين؟ كيف يكون مؤمنا وهو يسب دينا قال الله فيه ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال الله تعالى فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال الله فيه إن الدين عند الله الإسلام. كيف يكون مؤمنا من سب هذا الدين ولو كان مازحا إذا كان قد قصد الكلام؟ فإن من سب دين الإسلام جادا أو مازحا فإنه كافر،